يقول هو وراء 17 آخرين، يمكن هذا شأنه ما ندري عنه. كل هذا لا شك أنه خطأ، وكل هذا يجب أن ينكر، لكن ما ينكر يا أخي يحيى المنكر، ما ينكر بمنكر آخر أو أعظم منه. أنتم تسمحوا له يناقش ولا؟ نعم طيب. نعم. والحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران. نعم. وإذا اجتهد فأصاب له أجران. أخطأ. إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. نعم. ولا نشك إن شاء الله أنكم من أهل الاجتهاد. لكن يا شيخ الآن أنتم الآن تصدرون الآن القرارات فيما يتعلق فقط بأهل السنة والجماعة. الآن يا شيخ لماذا ما تصدرون يا شيخ قراراً في حق هؤلاء الذين على عرش الإعلام؟ على عرش الإعلام مثل الصحابة. هل يبدون الفساد؟ يا شيخ لو قيل لنا يا أخي لو قيل أصدروا قرارا أصدرناه ولا نبالي، ولكن النصح مبذول، وليس من شرط النصح أن كل إنسان يتكلم مع أحد من الولاة يجي يقول الناس تكلمت. لو جاء يقول الناس تكلمت لازم من هذا أمران عظيمان، الأمر الأول أنه يرائي، والأمر الثاني أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة فتار وحصل من المفسدة أكثر. فالإنسان يتكلم ويتكلم وشيء يعدل وشيء يبدل. نعم الآن فيه قناة ستحدث، قناة تلفزيونية، نعم لا قناة إسلامية تكون على غرار إذاعة القرآن، ما فيها إلا القرآن والتفسير والأحاديث وما أشبه ذلك، ينتفع بها الناس. هذا طيب. برامج التلفزيون القناتين الأولى والثانية والأولى سوف تصلح إن شاء الله تعالى، بس إنما ما تأتي الأمور هكذا مرة واحدة. فأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ومنها 3 سنوات في الصلاة، وآخر الأمر أخرج. مكروا به ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أنا معك أن الفساد أن الإعلام. أقول الآن يزول يا شيخ. أقول أنا ما. صحيح. أنا معك في أن كثيرا من برامج التلفزيون فاسد. لكن هل يصلح الفاسد بهذا؟ الكلام على الطريق. أنا ما أنكر أن دفع الظلم واجب. أقول دفع الظلم فرض عين. نفرض كفاية. لكن بهذا الطريق أنا أنكر هذه الطريق إنكارا عظيما، وأرى أنها حرام ولا تجوز. يجب عليك بديل. نعم يجب عليك بديل. بديل بديل ما يخالف. إن شاء الله نحن ساعون الآن بأن نعمل عملا ما. نعم وإن شاء الله تزين الأمور إن شاء الله تعالى. الله يحفظك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ماذا تقولون في هذا الإيراد؟ لا هذا غير وارد، هذا الإيراد غير وارد، لأننا قلت لكم إن هذا لا يتحقق في زمننا هذا، والإخوة الذين قاموا بإنشاء هذه اللجنة ما أرادوا هذا، ولا يقبلون أن يرد عليهم هذا الإيراد، لأنهم يقولون نحن نريد أن ندفع الظلم عن المظلومين على وجه شرعي. لكن قلت لكم إن هذا يكون نواة في المستقبل، من يضمن لنا أن الأمور ستكون على ما هي عليه اليوم؟ فيكون سننا في الإسلام سنة سيئة. أنا قلت لكم هذا نسيتم. لا يقول ما فهمت يا شيخ صلى الله عليه وسلم. يقول أن مثلا كوننا نقول أنها يمنع ليس هذه بعينها، وإنما شيء آخر جديد مثلا بالأمور الخير أو يعني شيء يدفع به الظلم، ونقول نخشى أن أهل البدع يطالبون بمثله

الواجب أن لا تثار، لا سيما في الوقت الحاضر، الإيمان ضعيف والأعداء كثيرون، كل يريد أن يشوش على البلاد. حتى الفتن اللي في غير بلادنا لا تظن أنها جاءت من نفس الشعوب، الشعوب ما تبي هذا، لكن هي أيدي تحركها من الداخل أو من الخارج فيحصل ما يحصل. فنحن نقول إبقاؤنا على كياننا ومعالجة ما أمكن بطرق لا تثير الناس ولا تفرقهم هذا الواجب عليه. السكوت على الباطل باطل لا شك، والسكوت على الظلم ظلم، لكن معالجة الشيء بما هو أضر على المسلمين خطأ. نعم طيب. والله أنا علمتك يا أخي عبد الرحمن وعلم الأخوان أن بيان ما نفعله مع الولاة فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أن الإنسان يخشى على نفسه من من الرياء فيبطل عمله. المفسدة الثانية أن الحكومة لو لم تستجب ثار الناس عليه انفجروا، قالوا لهم وقالوا لا، قالوا لهم امتنعوا، مع أن في بعض الأحيان نجد بعض الإجابة، ولكن الأمور تحتاج إلى معالجة، أنتم يعني بضرب لكم مثلاً في مسألة البنوك، نحن نرى أنها حرام وربا وخطر على المجتمع وشر كثير، ولكن إذا رأت الحكومة من يقول يعد نفسه من العلماء إن الربا الاستثماري حلال، سواء من نفس الحكومة كالورقة اللي وزعت قبل سنتين أظن تذكرونها، اللي وزعت فقال إبراهيم الناصر، واحد قال إبراهيم الناصر، نعم، أو من غيره من مفتين في بلاد أخرى، فتبقى الدولة يعني يضعف حماسها ولا يكون حماسها كحماسنا نحن الذين نرى أنه حرام. فالإنسان يقدر القدر. ثم الآن حنا في بيوتنا كم من عائلة الآن نقدم عائلك 10 أنفار، هل أنت تملك السيطرة على كلهم؟ نعم ما تملك السيطرة ولا تستطيع أن تربيهم على ما تريد. نعم إيه أحسن هذا طيب، لو كان أننا جئنا بهؤلاء وكلمناهم لكان طيب، لكن قيل إنهم دعوا من قبل ولي الأمر، نعم، ولكن ما استجاب، بل حنا سمعنا في الأخبار والأخبار قد تكون كاذبة أن المتكلم بلسانه يقول نحن سنستمر يعني وإن وجدنا معارضة من الدولة أو كلمة نحوها. فالمشكلة يا أخواني مشكلة مهينة، تأملوها بارك الله فيكم. لا تظنوا أننا نكره أن أحدا يقوم يدفع الظلم عن شخص أو يتوسط له بدافع الظلم عنه، والله يعلم أننا ما نريد هذا، إننا نريد دفع الظلم عن أي إنسان، لكن كونت تأتي بهذا الصفة افتيات على الإمام سلطة واعتداء على سلطته مشكلة هذا. نعم نعم يعني تريد أن تقول إن لو أن الهيئة بينت للناس أنها تسعى في الإصلاح قصدك؟ نعم، يعني بدلاً من أنها تكون دائماً في مواقف يعني أنها والله هذا ربما أنه يعني في المستقبل يشار عليهم، كان ينبغي أن تكون الهيئة يعني لها بروز أمام العام حتى يثقوا بها ويستعينوا بها وما أشبه ذلك. ربما يكون هذا إن شاء الله تعالى في المستقبل، إن ظهر بأيدينا فعلنا، وما ظهر بأيدينا لا تلومون، حنا عسى ما السلطة تكون عليهم الحين. الله نعم يعني. ايش اي يا ليت هذا. لكن نضرب لك مثل بسيط الان، ماذا حصل بين مفتي الجمهوريه ورئيس الازهر؟ خلاف ولا وفاق؟ خلاف على الصحف، على المستوى الصحف العامة. أنا أفضل أنه لا يكون هناك دورات للعلماء، علماء المسلمين عامة، العرب وغير العرب. لا، لو يكون لهم اجتماع في النظر في أحوال المسلمين وكيف حل المشاكل، هذا طيب. مثل ما ان الان الملوك والامراء ما لهم دورات، الوزراء ما لهم دورات، والحكام لهم دورات. طيب العلماء، فلهذا يعني قد قيل في هذه المساله، لكن قيل ان الرابطه تضم العلماء، الرابط العام الاسلامي تضم العلماء، يجي فيها علماء كثير، ولها دورة كل سنة. فلا يستطيع الإنسان خصوصا لما دخل فيها ولا يدري عنها، لا يستطيع أن يقول هذه ما فيها خير أو فيها خير، ما يستطيع. نعم، لعل الصوف إن شاء الله يجز صوفه ويصير أملط. نعم، ما تدري. نعم، ولكن نعتقد بإخلاص بعضهم. نعم، الذين نعلم ونعرف منهم. نعم، ولكن يعني في رد هيئة كبار العلماء عليهم. نعم، قد يكون في بعضهم جرح يعني هو يضر إذا قيل المفتي أخطأ، ولكن يعني لو جت في صيغة غير رسمية، لأنه العلن يداوى بعلن والخبر يداوى بالخبر. ثم هيئة ثم العلماء قالوا نخشى باتن يجي ناس آخرين من الشياطين، ما نأمن البلاد الآن مهم مثل من أول. كان له يمكن البلاد السعودية 3 ملايين والحاكم واحد، أنا أذكر فيه وزير يعني ما أدرته كامل، لكن يقول لي وزير المالية هو وزير الخارجية والملك هو وزير الداخل، ما في وزير ولا في شيء، لا العدد قليل، ولا فيه امتحان على العالم، ولا فيه كثرة أموال، ولا فيه كثرة مشاكل. فما تنسى يعني إذا لم نكن قيام صارم أمام مثل هذه النزاعات ما ينفع هذا. هو أعلن يا شيخ، ها؟ نفس الجمعية هذه أعلنت. هم يقول الأخ خالد، أقول العالم دواءه العالم، ولكن شيخ الآن عامة من الناس خاصة يعني بعض من هيئة كبار العلماء لا يعني له مقام وله كلمة مسموعة أمام الناس، إذا رأى هذا الخطاب قد ينزل ويحط من قدره، ولكن لابد أن يكون يعني ما ينزل ويحط يحط من قدره عند الناس البسطة السفهاء، أما الناس العاقين ما يصير. أنا الآن أجزم جزم في ظني والعلم عند الله، إلا كان أنا أعجز عن البيئة المدري، أنا في ظني أن حضوركم الآن يختلف عن حضوركم قبل البحث في هذا الموضوع، يختلف. فيبين للناس يعني يبين للناس، نحن نشهد الله على محبة الشيخ عبد الله الجليل وعلى محبة الشيخ عبد الله التويجي، نحبه لله وبالله، لكن ليس معنى ذلك أن كل الطريق يسلكونها تكون صواب، ولا ندري ربما يكون مغرضا بهم من الآخرين، ما ندري. أخي ما أعرفهم كلهم الأربعة، حمد الصريح هنا نعرفه، ما نقول في شيء. الباقي ما عرفهم ولا لا أذمهم ولا أمدحهم. لكن ليس كل إنسان يكون دين وعلى جانب من العلم يكون عنده تعمق في الأمور مستقبلياتها. نعم فؤاد. ما رأيك في الشبه حق هؤلاء يعني؟ لا هذه معروفة، هذه موجودة موجودة فيها أحاديث، والأحاديث نحن نقول بها ونقول يجب نصر المظلوم ونصر الظالم أيضا بمنعه من الظلم. نعم وجاءوا بحديث حلف الفضول أن الرسول يقول لو جئت به إذا أجبت، نقول هذا صحيح. لكن أين الحكومة التي خرجوا عليها بحلف الفضول؟ نعم ما على هذا الشيء ما نقدر نقول بشيء. إنما العلماء يجب عليهم أن يبينوا أن هذه الطرق غير صحيحة، وهم ما قالوا أكثر من هذا. يعني البيان اللي أنا شفته وقعت ما في أكثر من أن هذه الطريقة غير صحيحة. ونحن نقول أنا أقولها الآن وأشهدت الله وأشهدته إنها غير صحيحة، ونشكرهم على حسن النية من كانت نيتهم منهم حسنة أنهم أرادوا رفع الظلم، لكن نقول ما هكذا. يقول الشاعر أورد الشخص أورد إبلة وهو مشتمل بثوبه، فقال أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد؟ تورد الإبل، يورد الإبل يكون مشتمل، يبيش يروح لفراشه. يعني يورد الإبل يتنفذ ويطلع عضوده ويعمل العمل اللازم. نعم دعونا من مذكرة النصيحة، دعونا منها. نفس القضية ما هي نفس القضية؟ هذه تختلف اختلافا عظيما عن ذي. شيخ تذكر النصيحة طعن ببعض العلماء شيخ في نيات، وما رأينا شيخ رد على هذا الكلام. يا رجال اتركها بس لا تبحث فيها، ما أرخص لك تبحث فيها. انتهت. نعم اي نعم، هو على كل حال هذه السنة تقتضي هكذا، وايضا العقل يقتضي هكذا. المعلن يجب اعلان النكير عليه، اما السر سر. فنسأل الله ان يهدينا الصواب. لكن انا في رأيي يعني على كل حال ان هذا واجب علينا ان نبين، واجب ان نبين ان هذه الطريق خطأ وليس بصواب. نعم ينفقون فيه، لكن أبشرك أن الحمد لله قرارنا هذا اليوم من جلود ما هو بنفخات. لا ينفقون إلى قبل ما أنت أبد، لا أبدا الحمد لله. يعني القرار أنا مسرور من جدا، لا في الشتم ولا سب ولا شيء. يعني مو مثل القرار الأول، القرار الأول صحيح ما هو يعني مناسب، لكن هذا الحمد لله قرار متزن بيان الحق ولا في شيء. يمكن أن نشر في الصحبة، يبي ينشر على كل حال، اقرأه وتأمل. ما زاد ولا نقص حاجة. الحمد لله أن الله يسر وطلع هذا القرار على هذا الوجه، ونسأل الله ينفعه ويكفي الناس شره. نعم نعم اي لا شك هذا صحيح كما ذكرت، لكن لماذا فقط من اعمال اهل الخير يخشى بينما اعمال اهل الشر لا يخشى؟ لماذا مثلا عندما يفعل اهل الخير شيء يقال من يخشى منه، بينما ما يخشى في الصحف والاذاعات مما يفتن الناس عن دين الله عز وجل ومما شف وغيرهم لاهل الخير لا يخشى من شيء؟ جزاك الله خير. لا شك ان الفسق خشيه الشر منه يكون محدوده يعني شخصية، ولكن مقلب القلوب والأبصار وهو الله عز وجل يحدث في قلوب الخلق عموما التفرق إذا تفرقوا في طاعة الله وعصوا الله مهما كان. لكن ربما على المدى البعيد وربما يصلح الفاسد وتستقيم الأمور. لكن هذا إذا تأملت يا أخي، إيش اسمك؟ يا عبد الرحمن. إذا تأملوا بتعمق تجد وش النتيجة. ترى النتيجة ما هي بسهلة. لماذا لا ينكر؟ اي يعني مثلا لو في اشياء كثيره يخليها فتن. لا لو اشياء يبغضون الناس للعلماء. نعم نعم. لو زنى واحد والعياذ بالله، هذا لا شك انه معصيه وخروج عن طاعه الله وسبب اذا كثر لبلاء عظيم. لكن مو مثل هذا، هذا يهز الامن، يهز الامن. لان معناها انها جبهه انفتحت. يفرقون الناس في دين. على كل حال ما في شك، ما نقر عن الحجاب وأن كذا وكذا. نحن لا نقر هذا والحمد لله. نحن لا نقر هذا والحمد لله. ولن تذكر يقوم عليهم ناس يردون عليهم إما برسائل أو يكتبون بالصحف إن ممكنوا من الكتابة في الصحف. لكن هذه مسألة ما هي هينة والله. كل ما تأملتها أنا إن الواحد يقول الله يسر، الله يسر، عسى الله يتم بالستر. ما هي هينة يا أخوان. وتأملوها ولكم إلى يوم القيامة أو إلى بعث المقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة. ما تعطينا من الجواب على هذا السؤال؟ يعني لازم أن ترحم؟ على كل حال، أمام الآن سؤالان في الموضوع وسؤالان في الحج. هل تحبون نقدم هذا الموضوع ولا في الحج نسلم من الجواب؟ والله لو حملتون الجبل كان أهون عليه. لكن نقول وبالله نقول وبه نستعين. نعم نعم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما أفهم، سجل لعل الله ينفع. لا شك أن الظلم موجود وأن الاستئثار موجود، وهذا الظلم أصله موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قصة الكندي والحضرمي بخافية على كثير من العلماء من طلبة العلم، حيث غصب أرضه وتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغش موجود في عهد الرسول وهو ظلم، وإنكار العقد موجود في عهد الرسول وهو ظلم، حتى الذي باع عليه على النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أنه باع عليه. وشرب الخمر بعد تحريمه موجود، والزنا موجود، والاستئثار أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخاطبهم به وقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأمرهم بالصبر على الظلم، أو على الأصح على الأثرة حتى تلقوني على الحوض. وما زالت الأمة الإسلامية تعاني من الظلم في أموالها وأعراضها وفي دينها. ولا يخفى علينا ما جرى على الإمام أحمد رحمه الله